الرابع قال وآمنوا بما أنزلت مصدقا لما معكم. هذه الآية تضمنت أمرا وتهييجا على هذا على امتثال الأمر. آمنوا بما أنزلت اللي هو ما هو؟ القرآن، أنزله على محمد، وفي هذا إثبات أن القرآن كلام الله وأنه منزل غير مخلوق. قال مصدقا لما معكم، فكل ما في القرآن مصدق لما في التوراة غير المحرفة والمبدلة، وفي هذا دليل على أن أي شيء نراه يناقض ما في القرآن في الأصول وما يتعلق بالرب جل وعلا فإنه محرف، فإن ما في القرآن مصدق لما في التوراة، وما في التوراة مبشر بما في القرآن.